روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة الأحقاف عند الآية رقم 21، وهي قوله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني الله تعالى يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إذا أذاك قومك ورأى أصحابك من قومك الأذى كذلك، فاذكر أنت في نفسك واذكر كذلك لقومك وأصحابك قصة أخا عاد اللي هو نبي الله هود، وكان أخوه من النسب ليس في الدين، حتى لا يحتج محتج ويقول أن الناس كلهم أخوة، المسلم مع النصراني مع اليهودي، هذا خطأ، إنما هذه أخوة في النسب، كان أخوهم في النسب، أما في الدين فلا أخوة في الدين إلا في دين الإسلام. فأخا عاد يعني أخوهم في النسب هود عليه الصلاة والسلام. اذكر قصة هود في صبره وتحمله من قومه ما لاقى. إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف دي مكان في دولة اليمن، في اليمن، والأحقاف دي رمال، كانت بلاد فيها رمال. اذكر قصة هود عندما أنذر قومه وكان يسكنون بمكان اسمه الأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أن هود عليه الصلاة والسلام قد مضى من قبله رسل أنذروا قومهم، وأتى من بعده رسل كذلك، وأنذر قومك أنكم قد مضى قبلكم رسل كثيرون جدا وأقوام كثيرون جدا قبلكم، فكذبوا رسلهم، فكيف كان عاقبتهم؟ أن الله تعالى أهلكهم. إذ خلت النذر بين يديهم من خلفه، المعنى أعلمهم هود أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا بعده كلهم أنذروا قومهم نحو ومثل إنذاره. إيه هو الإنذار ده؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني آمنوا وحدوا الله اعبدوا الله، لأنه من لم يعبد الله تعالى ويوحده فإن له عذاب عظيم. طيب، ما هو الرد الذي جاء من عندهم؟ قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني يهود أجئتنا لتصرف عن عبادتنا لهذه الآلهة التي نعبدها، فأتنا بما تعدنا، إذا كنت تقول أننا سيأتينا العذاب فأتنا بالعذاب يهود إن كنت من الصادقين في وعدك لنا به. هذا كان ردهم. طيب ماذا رد عليهم نبي الله هود؟ قال: إنما العلم عند الله، يعني إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله ليس عندي، ولكن أنا متيقن أن من لم يعبد الله وكفر بالله سوف يأتيه العذاب، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة معا، ليس عندي علم بوقته، ولكن عندي يقين بأنه سوف يأتي، لأن الله تعالى هو الذي قدره ليس أنا، فلم يخبرني متى سيأتي به، ولكن أخبرني أنه سوف يأتي به. وبلغكم ما أرسلت به، يعني أبلغكم من ربكم ما أرسلني به من الإنذار والإعذار، أما العلم وقت مجيء العذاب فما أوحاه لي، أوحى لي أن أعلمكم دينكم وأنذركم عذاب الله تبارك وتعالى. ولكني أراكم قوما تجهلون. مرض الجهل من أكبر وأفظع الأمراض في المجتمعات، مرض الجهل، إنك تجد الناس يجهلون ربهم، يجهلون دينهم، وتجد كثيرا جدا من الذين يتولوا حكم الناس حريصون كل الحرص أن يكون الناس جهالا، لأن الناس لو علموا دينهم سيتبصرون ويعلمون الحق من الباطل. فالجهل هذا أكبر وأفظع ذنب، عصي الله تبارك وتعالى. لذلك سيدنا موسى قال لقومه: ولكني أراكم قوما تجهلون، ولا أنكم قوم تجهلون. وهنا قال هود ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني تجهلون قدر الله وعظمة الله تبارك وتعالى. فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم، يعني عندما أتاهم الله بالعذاب، العذاب ده كان عبارة عن عذاب جاء في السحاب، مطر شديد جدا جدا وعذاب في السماء. قال عز وجل لما رأوه، فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا السحاب عارضا يعني يعترض في الأفق، جاي منظر سحاب فيه مطر، هذا المنظر الظاهر سحاب فيه مطر، مستقبل أوديتهم يعني متوجه نحو أوديتهم. قال مفسرون كانت عاد قد حبس عنه المطر، ثم ساق الله إليهم سحابة سوداء، فلما رأوا هذه السحابة مستقبل أوديتهم استبشروا، قالوا المطر جانا خلاص، جاءنا المطر. رأوا المنظر، المنظر أن المطر جاء فيه إغاثة لهم وسوف يسقي زرعهم ويسقون ويسقى بهائمهم. فلما رأوه كذلك مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا غيم فيه مطر وسحاب فيه مطر. فلما قالوا ذلك أجيبوا بماذا؟ بل هو ما استعجلتم به. مش مطر ده، مش مطر، انتم شايفينه مطر اي نعم، ولكن هذا ليس مطر، يعني هذا ما استعجلتم به من العذاب وقلتم لهود فأتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. فلما قلتم ذلك ارسل الله تعالى عليهم هذا العذاب. ايه العذاب ده بقى الذي كان في السحابة؟ قال عز وجل ريح فيها عذاب أليم. نشأت من ذلك السحاب هذه الريح الذي فيها عذاب أليم، زي ما ربنا قال في أوسط الحاقة، قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأوليك بالطاغية وأما عاد فأوليك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نسأل الله العافية والله. قال البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يعني عرف الخوف والرعب في وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير لونه. قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. سبحان الله، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطوع خلق الله إلى الله، يخاف أن السحاب لما يأتي يكون فيه عذاب. سبحان الله العظيم، فضل نحن نطاعي فعلا عندما نرى هذه الأشياء. قال عز وجل عن هذه الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه الريح تهلك كل شيء مرت عليه من نفوس موجودة، بشر أو أموال أو بهائم أو بيوت، كل شيء دمرت كل شيء بأمر ربها بقضائه وقدره وأمره لها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الريح فجأتهم فدمرتهم، فأصبحوا لا يرى من أموالهم وأجسامهم أي شيء، لكن ترى مساكنهم فقط المتهدمة آثار ما كانوا عليه في لحظة واحدة. نسأل الله العافية والله. قال عز وجل كذلك نجزي القوم المجرمين الذين كفروا بالله عز وجل، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. هذا خطاب لمن؟ خطاب لقوم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكنا قوم عاد ومن قبلهم في المال وطول العمر وقوة الأبدان بمقدار لم نجعل لكم مثله، فقد كانوا أشد منكم يا أهل مكة وأقوى تمكينا في الأرض، ولهم أبنية وتسلط ولهم قوة أكبر منكم يا أهل مكة، فأهلكناهم. فمن أهلك الأقوى فيهون عليه أو أهون عليه إهلاك الأضعف. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، من كان قبلكم جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أعرضوا بما أنعمنا عليهم من السمع والبصر اللي المفروض كان يستخدموه في التبصر والتعقل، أعرضوا عن قبول الحجة والتفكر. المفروض أن الإنسان يستخدم سمعه وبصره وعقله وقلبه في التفكر في آيات الله، هم أعرضوا بهذه الأشياء عن ذكر الله عز وجل مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعهم ما أعطاهم الله تعالى من ذلك، حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وتصديق الوعد والوعيد. ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله. فالجاحد لآيات الله لن ينتفع لا بسمع ولا بصر في التذكرة والموعظة. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا، استهزأوا وقالوا ائتنا بالعذاب، فأتاهم العذاب وأحاط بهم فأهلكهم على كفرهم، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني يا قوم مكة، يا أهل مكة، أهلكنا ما حولكم من القرى، في قرى حولكم كان يسكن فيها أناس أقوى منكم وأكثر منكم، أهلكناهم، قوم ثمود وقرى قوم لوط ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة مشهورة عندهم، معروفة عندهم، ومع ذلك أصر أهل مكة على الكفر بالله عز وجل. ربنا يقول: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، بينا لكل الأقوام والأمم الحجج والبراهين، ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم، فلم يرجعوا وأصروا على الكفر فأهلكناهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني هؤلاء الكفار الذين عبدوا غير الله عندما نزل بهم العذاب، هل نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها، تقربوا إليها بزعمهم لتشفع لهم ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم؟ ما نفعتهم. طيب لما نزل بهم العذاب أين الآلهة التي كانوا يعبدونها؟ المفروض أن الإله ده يدفع يحمي، يعني ينفع أو يدفع الضر، ما فعلت ذلك الآلهة؟ فربنا يقول: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني هل نصرهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل واتخذوها يقتربون منها ويقربونها القرابين واتخذوها آلهة من دون الله عز وجل؟ لا، ما فعل ذلك. قال عز وجل: بل ضلوا عنهم، يعني غاب عنهم نصرهم، لم يحضروا لهم عند الحاجة إليهم، بل ضل عنهم الآلهة، وذلك الضلال والضياع سببه ذلك إفكهم الذي هو اتخاذهم آلهة من دون الله وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم. وما كانوا يفترون، أي كل هذا بسبب افترائهم وكذبهم بقولهم أنها آلهة تعبد وتستحق العباد، فأهلكهم الله عز وجل فما أغنت عنهم شيئا. تنتقل الآيات إلى موقف آخر عظيم جدا، قال الله عز وجل فيه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يعني يا محمد وجهنا إليك عدة من الجن، مجموعة من الجن، وبعثناهم إليك لما أردنا بقومهم أنهم يؤمنوا ويهتدوا، بعثنا إليك مجموعة من الجن، أردنا بقومهم الهداية وأردنا لهم الهداية فأرسلناهم إليك ليسمعوا القرآن، فلما حضروا إليك وذهبت إليهم وقرأت عليهم القرآن، فلما حضروه، يعني حضروا القرآن عند تلاوته، قال بعضهم لبعض: أنصتوا. ربنا عز وجل أرسل مجموعة من الجن كبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ عليهم القرآن، فلما حضروا جميعا وجلسوا وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال بعضهم لبعض: أنصتوا اسمعوا. فقالوا: أنصتوا. أمر بعضهم بعضا من أجل أن ينصتوا، لأجل أن يسمعوا. فلما قضي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن الذي قرأوا عليهم، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولوا إلى قومهم منذرين، انصرفوا إلى قومهم قاصدين إلى من وراءهم من قومهم، منذرين لهم عن ماذا؟ قالوا: لا تخالفوا القرآن، نحذركم من مخالفة القرآن فإن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. وهذه الآية تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان مرسلا للجن والإنس، رسول للجن والإنس، فرجع هؤلاء الجن إلى قومهم فأنذروهم فآمن منهم من آمن وكفر منهم من كفر. قالوا ماذا لقوم لما رجعوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لما وصلوا إلى قومهم أخبروهم بخبر الكتاب العظيم الذي أنزل إلى أهل الأرض اللي هو القرآن العظيم. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. ده قول الجن لقومهم بيصفه القرآن العظيم. قول لهم أيضا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وآمنوا بالقرآن. لو أمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنتم بالقرآن يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم أو يغفر لكم ذنوبكم كلها، ويجركم من عذاب أليم، يقيكم عذاب النار، ويدخل المؤمنين منكم الجنة. فمن آمن بالقرآن وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى يجيره من عذاب النار ويدخله الجنة. وقالهم أيضا ومن لا يجب داعي الله فليس معجزا في الأرض وليس له من دونه أولياء، يعني من كفر بالله ومن لا يجب داعي الله والرسل وآيات الله عز وجل وأعرض عنها فإنه لا يفوت الله ولا يسبقه، والله عز وجل سوف يأتي به سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هرب من الله عز وجل، لأنه وإن هرب كل مهرب فهو في قبضة الله تبارك وتعالى، لا سبيل له للخروج عن قدرة الله تبارك وتعالى. وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذاب الله لو الإنسان كفر بالله. أولئك الذين لم يجيبوا داعي الله في ضال مبين، في ضال واضح جدا. ذلك أخرج أحمد ومسلم عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله منكم أحد ليت الجن؟ بيقول له هل في حد كان منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما قرأ القرآن على الجن؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيلا، قلنا حد قتله صلى الله عليه وسلم، قلنا اغتيلا ما فعل، قلنا اغتيلا ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فأخبرناه يا رسول الله خفنا عليك وقلنا أنك اغتلت، فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. أخذ الصحابة معاه وقال هذا المكان اللي كنا جالسين فيه لما انصرف الجن، وده المكان اللي كانوا قاعدين فيه وكانوا يقودوا النار، كانوا يستدفئون بها ويعني يستنيرون بها، سبحان الله العظيم. قال عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بل إنه على كل شيء قدير. يعني ألم يرى أهل مكة ويرى الخلق جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وكانت عدما، وخلق الأرض وكانت عدما، ولم يعي بخلقهن، يعني لم يعجزه عن ذلك، لا يعني لم يعجز عن ذلك سبحانه وتعالى، ولم يكن عنده ضعف عنه سبحانه وتعالى، بل هو قوي قدر على كل شيء. فقال عز وجل بلى بلى هو الذي خلقهن هو قادر على ذلك كله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. ثم تختم الصورة ويقول عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يوم يعرض الذين كفروا على النار، يعني عندما يؤتى بالكفار يوم القيامة يقال ذلك اليوم للذين كفروا عند عرضهم على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم ماذا؟ يقال أليس هذا بالحق؟ يؤتى بالكفار يوم القيامة يعرضون على النار، يقال لهم هذه الكلمة: أليس هذا بالحق؟ يعني قد أخبرناكم به في الدنيا سابقا فأنكرتم، ليس هذا بالحق؟ ماذا ردهم؟ قالوا: بلى وربنا. اعترفوا، قالوا: هذا حق، حق والله وربنا، هذا حق. حلفوا بالله عز وجل في حين لا ينفعهم الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا هذا العذاب الذي كفرتم به وكذبتم به بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له. قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني يا محمد قد أوذي رسل قبلك كثيرون جدا، فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل، لهم الرسل الذين كانوا أكثر الرسل صبرا وإذاء: نبي الله نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار، لا تستعجل لهم. ليه؟ كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب، يعني عندما يرون العذاب في الدنيا أو في الآخرة، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ليه لم يلبثوا ساعة من النهار؟ لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم. لما يرى العذاب يوم القيامة يقول: ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة، إلا ساعة. ليه؟ وعندما يرى هذا يوم القيامة تكون الدنيا عنده أحقر ما يكون، يقول: لبثنا ساعة واحدة سبحان. وهذا العمر الطويل الذي عاشوه وكفروا بالله عز وجل فيه، ما لبثوا، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال عز وجل: بلاغ. هذا الذي وعظتهم به يا محمد بلاغ لهم، يقطع حجتهم الباطلة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ المعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة والواقعون في معاصي الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وإلى هنا نأتي لنهاية سورة الأحقاف، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أول سورة محمد. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.